ويحذر من هذا التأخير، ويبين أن المتأخرين بالرواح إلى المسجد يؤخرون في دخول الجنة يوم القيامة، ويكونون في الجنة في آخر الصفوف كما كانوا في الدنيا في الصلاة في آخر الصفوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخره الله في الجنة. احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتأخر ويتباعد حتى يؤخر في الجنة. وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على المتأخرين ويحذرهم، كذلك كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ينكرون على المتأخرين ويحذرونهم. عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان، فقال عمر لعثمان: أي ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني شغلت اليوم فما زدت حين سمعت الأذان على أن توضأت وقدمت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل للجمعة. وقول عمر رضي الله عنه لعثمان: أية ساعة هذه؟ إنما هو استفهام توبيخ وإنكار. أية ساعة هذه؟ استفهام توبيخ وإنكار. وقد صرح بهذا الإنكار على تأخري في رواية أخرى، فقال عمر لعثمان: لما تحتبسون عن الصلاة بعد النداء؟ وفي رواية قال: ما بال أقوام يتأخرون عن الصلاة بعد النداء؟ وفي قطع عمر رضي الله عنه الخطبة وإنكاره على عثمان تأخره دليل على أن التأخر بعد الأذان أمر مذموم، وأن من الضروري أن يبكر المصلي بالرواح إلى المسجد سواء راح للجمعة أو راح للجماعة. فيا معشر المصلين، إن في تأخركم عن الحضور إلى المسجد في الجمعة أو الجماعة يفوت عليكم خيرا كثيرا. إن التأخر في الرواح إلى المسجد للصلاة يفوت على المتأخرين خيرا كثيرا، فمن ذلك السنة القبلية تفوت المتأخر، يأتي وقد قامت الصلاة فيدخل في الجماعة ولا يصلي السنة القبلية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في السنة قبل الفجر ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال: في السنة قبل الظهر أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، يعني أربع ركعات متصلات بتشهدين وسلام واحد. أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم أو ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. كما أن التأخير في الرواح إلى المسجد يفوت على المتأخرين قضاء الوقت بين الأذان والإقامة في الدعاء والسؤال والاستغفار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فهناك أوقات شريفة يتقبل الله تعالى فيها الدعاء ويجيب فيها السؤال من هذه الأوقات بين الأذان والإقامة، فالذي يتأخر في الرواح إلى المسجد يفوت هذا الوقت ويفوته هذا الدعاء الذي هو مؤكد القبول بإذن الله عز وجل. كما أن المتأخرين في الرواح إلى المسجد تفوتهم صلاة الملائكة عليهم ودعاؤهم واستغفارهم لهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. فالذي يجيء متأخرا حرم نفسه من استغفار الملائكة، واستغفار الملائكة مقبول بإذن الله عز وجل. كما أن التأخير في الرواح إلى المسجد يفوت على المتأخرين تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام لها فضيلة عظيمة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى لله تعالى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله تعالى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. كما أن التأخير في الرواح إلى المسجد ربما فوت على المتأخرين ركعة وركعتين، وربما فاتتهم الصلاة كلها. كما أن التأخير في الرواح إلى المسجد يفوت على المتأخرين الصفوف الأولى، مع أن الصف المتقدم أفضل من الذي بعده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول 3 وعلى الصف الثاني 1. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول 3 وعلى الثاني 1. كما أن التأخير في الرواح إلى المسجد يفوت على المصلي الخشوع في الصلاة، فإن تحضير القلب، أو إن الخشوع في الصلاة يحتاج إلى تحضير القلب، وتحضير القلب يحتاج إلى وقت، يحضر القلب يحتاج إلى وقت. وشتان بين رجلين عجل أحدهما بالرواح إلى المسجد قبل الأذان أو بعد الأذان مباشرة، فصلى ما كتب الله له واستغفر ودعا وقرأ، فاستطاع أن يلم شعث قلبه. وبين رجل تأخر فجاء والصلاة مقامة، فالأول أقرب إلى الخشوع من الثاني، لأن الثاني ما إن يجاهد نفسه على استحضار قلبه ولم شعثه حتى يفرغ من صلاته. فيا معشر المصلين، احرصوا على التبكير بالرواح إلى المسجد لصلاتكم، لا تفرقوا بين الجمعة والجماعة. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يحذر من التأخير بالرواح إلى المسجد كان يحث على التبكير، كان يحث على التبكير. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول. إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم في الرواح والتبكير الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الذكر. وقال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكر. فإذا عجل أحدكم بالرواح إلى المسجد فعليه أن يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويتطيب. ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى أن يستاك ويمس من طيب ويمس من طيب. فعلى من أراد التعجيل إلى الجمعة أن يغتسل ويستاك ويتطيب ويدهن، وعليه أن يلبس أحسن ثيابه، فإن الله تبارك وتعالى أمر المصلين بالتزين والتجمل عند الصلاة، فقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أحق من تزين له، إن الله أحق من تزين له. أرأيتك إذا سافرت سفرا أو ذهبت لمقابلتك كريم أو عظيم من الناس كيف تتهيأ وتتجمل وتتزين؟ إن مجيئك للصلاة إنما هو مجيء للقاء الله عز وجل، والله هو الملك العزيز الجبار المتكبر، فلينظر أحدكم كيف يقوم بين يدي الملك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على اختيار أحسن الثياب للصلاة، فكان يقول: من اغتسل يوم الجمعة واستنى ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم استمع إلى إمامه حتى يفرغ غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها. فإذا تهيأ المصلي للصلاة وخرج إلى المسجد فعليه أن يعلم أن مشيه هذا في سبيل الله عز وجل. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. وقد فسره الصحابي الذي رواه بأن الغبار المراد به السعي إلى الجمعة. وعليك أن تمشي بسكينة ووقار حتى ولو خفت أن تقام الصلاة قبل أن تصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، ولا تشبك أصابعك هكذا وأنت ماش إلى المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خرج أحدكم إلى المسجد فإنه في صلاة فلا يشبكن بين يديه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، فإذا أخذ المصلي نفسه بتلك الآداب التي ذكرناها ومشى إلى المسجد بسكينة ووقار، فإذا قام على أمام باب المسجد فمن السنة أن يقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج. فإذا دخل المسجد مقدما رجله اليمنى قال بسم الله، قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال بسم الله السلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فإذا دخل المسجد تقدم إلى الصفوف الأولى. ومن أخطاء بعض المصلين أنه يبكر بالرواح إلى المسجد ويدخل والصف الأول لم يكتمل بعد، فتراه يتأخر بعيدا حتى إذا قامت الصلاة كان في الصفوف المتأخرة. هذا خطأ. إذا دخلت المسجد فتقدم إلى الصف الأول إن كان فيه مكان لك، وإلا ففي الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد، يعني على الإمام، حتى يؤخره الله في الجنة. فإذا دخلت مبكرا وفعلت ما ذكرناه تقدم إلى الصف الأول أو الذي يليه، ثم صلي ما كتب الله لك، وابدأ بتحية المسجد ركعتين. فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحية المسجد صلاة ذات سبب، فتصلى في جميع الأوقات حتى في أوقات الكراهة. فإن الصلاة المكروهة في أوقات الكراهة هي التطوع الذي لا سبب له، أما الصلاة ذات السبب فهي جائزة في كل الأوقات حتى في أوقات الكراهة. ومن الأسباب دخول المسجد، فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، وإن شئت صليت ما كتب الله لك حتى يخرج الإمام، وإن شئت انشغلت بعد تحية المسجد بالذكر من قراءة قرآن واستغفار ودعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الكلام الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. فإذا خرج الإمام وأنت في الصلاة تجوزت في صلاتك وجلست لتستمع الذكر، ثم عليك أثناء الخطبة أن تحسن الاستماع ولتحذر كل الحذر من اللغو. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وفي رواية قال ومن مس الحصى فقد لغى، وفي رواية قال ومن لغى كانت له ظهرا، ومن لغى كانت له ظهرا. وقال عليه الصلاة والسلام يحضر الجمعة ثلاثة: رجل حضرها يلغو فليس له منها شيء، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب، ورجل حضرها فذكر الله وأحسن الاستماع للإمام حتى يفرغ من خطبته، فمن فعل ذلك كانت كفارة لما بينها وبين التي قبلها وزيادة ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها. ف فإذا صليت الجمعة مع الإمام وفرغت منها فعليك بالأذكار المشروعة دبر الصلاة المعروفة، فإذا فرغت من الأذكار فعليك السنة البعدية للجمعة وهي 4 ركعات، إن صليتها في المسجد فلا بأس، وإن أخرتها لتصليها في بيتك كان أفضل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم على التسابق في الخيرات والحرص على التبكير بالرواحل المسجد. وأذكركم بأنه روي عن بعض السلف أنه قال: منذ 20 سنة ما أذن المؤذن وأنا خارج المسجد، فمن منكم يكون ذلك الرجل لا يؤذن للصلاة إلا هو في الماء؟ 20 سنة، منذ 20 سنة ما أذن المؤذن إلا وهو في المسجد. أولئك السابقون المقربون في جنات النعيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا واجعل عاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين الذين قلت فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والسلام والخير والبركة والرخاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.